هل يجب على المعتمر طواف وداع اذا كانت عمره النافله؟ العمره ليس لها وداع، لكن اذا ودعت حسن، لا يجب لها وداع. الوداع واجب الحج، لان رسول الله امر العمار بالوداع، انما امر الحجاج. اذا ودع المعتمر فلا باس ولا حرج، بل حسن. ولكن لو خرج ثمر وخرج ولم يودع فلا شيء عليه.